خرج للرجل في خرج للرجل في سننه، هل هذه الرواية أو إخراج للرجل يرفع جهالة عينه إذا لم يروى عنه سوى رجل واحد؟ ليس هنا قاعدة، إذا روى رجل واحد لا يخرج عن الجهالة. نعم، لكن ابن حجر كأن ابن حجر يعتمد هذا ويقول على الرجل في التقريب مقبول. هذا منه شيء كثير لكنه ليس دائما مقبول. ليس دائما مقبول. اي نعم. ابن كثير رحمه الله كما لا يخفاكم قال ان في سنن النسائي كثير مجهولين جهالة عين. وماذا تعني بهذا الكلام؟ ألست سمعت الجواب؟ نعم. ماذا تعني بنقلك عن ابن كثير؟ ألم تسمع الجواب؟ نعم. إذن مقبولا منه؟